دائما من آدم وإلى آخر نسل، ومع كل إنسان من الميلاد بالوفاة ما يفارق، كل واحد وكل به شيطانه لا يفارق، يبدأ فيه من أول ما يولد، كما قال النبي ما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا من نخبة الشيطان له، إلا مريم وابنتها لأنها قالت يا من رأى عمران وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فهذا عداوة متأصلة، هذا الشيطان عدو لكل إنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إذا عدو ينبغي للعاقل أن يتخذ عدوه عدو، أما من يوالي عدوه ويصادقه ويواليه ويكون معه على أكبر لا عقل له، ما عنده عقل. ثم هذا العدو يعني لا عداوة أشد من عداوته، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، دعوته لحزبه لمن يوافقه ليكونوا من أصحاب السعير في النهر. فأي شر أكبر من هذا الشر الذي يريد الشيطان أن يجر الإنسان إليه ويأخذه إليه. ثم قال جل وعلا الذين كفروا لهم عذاب شديد، هذا هو يوم القيامة، هذا الموعود، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، كل ما عنش هذا العذاب يعني ما يعني الله تبارك وتعالى قد بدأ القول فيه وأعاده كثيرا، وخلاصة الأمر أن جهنم حفرة عميقة، وادي عميق مسور بأسوار هائلة، وهو في الأرض يعني هي عمق يعني في باطن الأرض، دركات كل درج دركة يعني ما دونها، وهي مسبقة على أصحابها، وهي محاصرة نيران قد يعني تحصر أصحابها، جدران من نار وأرض من نار وجدران من نار وغطاء عياذا بالله تبارك وتعالى، وهم فيها مخلدون، مخلدون لا دفع. كلما خبت النار قال الله كلما خبت جبناهم سعيرا، وقالوا ان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه مثل الشراب وساءت مرتفعا، فلا خروج منها ولا سماع لاستغاثه اهلها وصراخهم وصياحهم ولا امل، لا عن من هم امل، مهما كان الانسان في عذاب اتمنى الامل يخفف يخفف الضيق، لكن هنا يقال ما في امل، يعني له ليس عنده امل في ان يخرج في يوم من الايام او ينتهي هذا السجن في يوم ما، فهذا عذاب شديد. الله يقول الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره من الله بذنوبهم واجر كبير، الجنه اجر، فذلك ان الله جعلها اجر، لان كل عمل يعمله العبد الصالح في الدنيا الله يعطيه اجر عليه في الاخره حسرة، فالجنة بالحساب، وهناك من يدخل الجنة ويرزقهم الله تبارك وتعالى فيها ويعطيهم بغير حساب، هذا فوق، فهذا تفاوت، ما في تفاوت هائل بين أهل الجنة وأهل النار، كما قال جل وعلا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فإذا كان الأمر على هذا النحو الموعود موعود الله حق ولا بد أن يكون، وهذا المصير إلى هذا النحو، يعني من كفر فله هذا العذاب الشديد، ومن آمن فله هذه دار السعادة الأبدية، كيف بعد ذلك يعني يغفل الإنسان عنها؟ الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ثم قال سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. يعني قد يسأل سائل بعد هذا الخطاب الإلهي وهذا الوعظ والتحذير هذا شلون يكفر الإنسان؟ كيف يكفر؟ وهو يرى هذا أن الله هو الذي يتكلم وأن كلامه حق وأن هذا موعود حق وأن هذا لابد أن يكون، شلون يتأتى من شخص بعد ذلك يسمع هذا الكلام فيكفر؟ فأخبر سبحانه وتعالى بأن الله تبارك وتعالى يعاقب يعني الكافر ويخمس على بصيرته ويزين له عمله السيء فيرى حسنا، قال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني ايش تسوي له؟ ماذا تصنع له؟ سؤال يراد به يعني بيان هذا الأمر وتقريره، وأن هؤلاء الكفار قد زينت له سوء عملهم، أفمن زين له سوء عملهم من الشرك والكفر والتكذيب والجحود ورد كلام الرسول، كل هذا أسوأ الأعمال، لكنها مزينة في قلب الكافر. والتزيين، أصل التزيين هو التجميل والتحسين. زين له سوء عمله، يعني جمل له وحسن له العمل السيء الذي يعمله، رأى أنه عمل حسن، وتجد أنه فرحان به ومعتقد إياه ويدافع عنه وينافع عنه، وهو أسوأ عمل هو حيوتي يوصله لهذه النار، لكن مزين في وقته. وهنا زين بالبناء لمن لم يسمى فاعله، ولا شك أن الذي زين لهم هذا هو الشيطان. الشيطان جمل أعمالهم القبيحة في أعينهم، كما قال الله تبارك وتعالى: والله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب. زين لهم الشيطان أعمالهم، يعني جملها وحسنها، حسن كل القبائح هذه من الشرك والكفر والمعاصي ورد كلام الرسل، وجعل هذا حسن في الشيطان عمل. وهذا الشيطان إنما عمل هذا بتطليق من الله تبارك وتعالى له عليه، يعني الله الذي سلط الشيطان عليهم ليصنع بهم هذا الصنم، كما قال تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملا ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. كذلك زينا، نسب الله تبارك وتعالى التزيين إليه سبحانه وتعالى، وذلك أن هذه عقوبة، عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أرسلنا الشياطين على الكافرين، الله الذي أرسل على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تحركهم تحريكا وتنشطهم نشاطا إلى الفجور والمعاصي والكفر والشرك. فهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى، أسلط عليهم وخلاهم. فإن العبد المؤمن الله يحميه من الشيطان، نعيب عليه ليس لك عليه سلطان، وأما الذي كفر وكذا فالله تبارك وتعالى يعني يجعله نهبا للشيطان، يخليه على الشيطان ويسلط الشيطان عليه كونا وقدرا حتى يذله هذا الضلال، ويوم القيامة طبعا يتبرأ بعضهم من بعض لله تعالى. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ثم قال جل وعلا: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يعني أن شأن الضلالة والهدى إنما هو إلى الله تبارك وتعالى بأمر كون القدر سبحانه، لكن يضل بأسباب ويهدي بأسباب سبحانه وتعالى. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، قال جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. تأنيس بقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا مشيئة الله تبارك وتعالى فيهم، ومعنى تذهب نفسك تموت، تخسر نفسك، يعني تذهب، ذهاب النفس هي يعني سيرها شيئا فشيئا، يروح جزء من النفس للحسرة، لأن الحسرة ألم، وهي تقتل جانب من مهجة الإنسان ونفسه. فإذا حسرة وراء حسرة وراء حسرة وراء حسرة يموت يعني متحسر كمدا ويعني وحزنا. فالله يعني طمأن رسوله وأخبره سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما قال تبارك وتعالى: إنا جعلنا ماء الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاهلون ما عليها صغير. قال الله، قال الله لرسوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إلا أن يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع نفسك قاتل نفسك، أسفا على الكفار، إلا أن يؤمنوا بهذا الحديث. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إلا أن يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاهلون ما عليها صعيدا جرزا. وكما قال تبارك وتعالى: لعلك، أي لرسوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعة. كان النبي من يعني حرصه الشديد ورغبته ومحبته أن يؤمن الناس، وكان يحزن عندما يرى يعني كفر الكافر وعناده وبعده وأنه يهلك نفسه، فيحزن أشد الحزن لهذا. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية التكريم له، قال له: فلا تزعل نفسك عليهم خسارة، إن الله عليم بما يصنعون، عليم بكل ما يصنعون، وصنع يعني أخص الفعل، الفعل عام الصنع أخص، يعني ما الأمر اللي هو اللي يعني المخصوص من عملهم يعني يعلمه الله سبحانه، كل ما يصنعون كل ما يفعلون من أي شيء فإن الله تبارك وتعالى عليم به سبحانه. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ثم قال جل وعلا: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. هذا الله تبارك وتعالى يبين آية من آياته في الخلق، وهي مثيل لما ينكره الكفار من البعض. فالكفار ينكرون البعض ويقولون: كيف يمكن أن تكون حياة بعد يعني أن متنا وصحنا ترابا وعظاما ورفاتا وظللنا في الأرض واختلط بتراب الأرض لحومنا وعظامنا وانتهت، يعني أصبحنا خلاص، فإذا ظللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، يعني هل نعاد يعاد تكويننا مرة ثانية ونخرج من هذه؟ وقالوا ذلك رجعون بعيد. قالوا: إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، وقالوا ذلك رجعون، يعني هذا رجع بعيد، يعني بعيد المرجع مرة ثانية إلى الحياة مرة ثانية. إذا كنا عظاما نخرة، نخرة يعني قد خوت ودخرت وخرج ما في داخل هذه العظام، إذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. ما يمكن تكون هناك كرة خاسرة، مستحيل أن يكون يعني هذا الأمر وأن نرجع مرة أخرى. فالله تبارك وتعالى يبين لهم جل وعلا، هذه آية موجودة أمامهم في الخلق يرونها، وهي دليل على أن الله تبارك وتعالى يحيي الموات، يحيى الأرض بالنبات، يعني جنس من هذه الحياة كأحيائكم بعد الموت. قال: والله الذي أرسل الرياح فتثير السحاب، تأتي الريح وتثير شارتها يعني إخراجها لهذه الأبخرة التي تثير السحاب ويسوقه الله تبارك وتعالى حيث يشاء، فسقناه فوقه بالرياح إلى بلد ميت، أرض جافة يابسة قاشعة لا حياة فيها، فأحيينا به الأرض بعد الموت. هذه الأرض بعد ما كانت أرض يابسة جافة ريح، إلى بها أرض تعيش مرة ثانية بنزول المطر، تهتز وتربو وتخرج من كل لون من ألوان هذه الزروع البهيجة. فهذا أمر شاهده أنت أيها الكافر يعني بعينك، ألا تؤمن بأن من قدر على هذا على إحياء الأرض بعد موتها وقادر على إحياء الأجساد كذلك بعد موتها؟ قال جل وعلا: كذلك المشهد، يعني كهذا كقدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الأرض الميتة بهذا المطر النازل سبحانه وتعالى وإما بأسباب هذه، كذلك النشور، كهذا الأمر كذلك يكون النشور، النشور النشر هو إعادة الحياة مرة ثانية وانتشار الناس على ظهر الأرض بعد أن كان في ذلك. ثم قال جل وعلا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومقت أولئك هو يبكي. أمر عظيم، من كان يريد العزة، العزة الغلبة، وكان العرب من أحرص الناس على يعني القوة والغلبة. من كان يريد العزة، القوة والغلبة الحقيقية و كل معاني يعني الاعتزاز و الفخر والزهو والرفعة. قال جل وعلا: فلله العزة جميعا. العزة كلها لله لأنه واهبها سبحانه. الله هو العزيز وهو الذي يهب أي نعمة من النعم إنما هي بيده سبحانه وتعالى. ثم بين أسبابها لدى الإنسان لدى العبد فقال: إليه يصعد الكلم الطيب. إليه إلى الله تبارك وتعالى يصعد الكلم الطيب. إنسان وعلى ظهر هذه الأرض وهو مخلوق من هذا الشيء القذر من نطفة وهو من طين هذه الأرض ويأكل من يعني نباتها وحيوانها وفيه ما فيه من في في في في في في في, في باطنه ويبول ويتغوط. يعني الإنسان هذا وهو في النهاية جيفة يعني في نهاية المطاف. لكن هذا الإنسان بما هو عليه على هذا النحو يخاطب رب العزة جل وعلا، يتكلم كلام يصعد إلى الله تبارك وتعالى، يقول الله كلامه. هذا الإنسان ما يسوي فيه اللي هو هذا بهذا المثابة، لكن الله يصله سبحانه وتعالى بأنه إذا تكلم بالكلام الطيب لأن هذا كلامه يصعد إلى الله تبارك وتعالى، يخاطب الملك ملك السماوات والأرض. أن يكون في إنسان من عامة الناس وله وصول إلى ملك من ملوك الأرض يقول يشوف نفسه يفتخر. أنا اليوم كنت في بلاط الملك، كنت في بلاط الأمير، خاطبته وكلمته وكلمني، يشعر بنوع من يعني الفخر والزهو. فكيف هذا الذي يخاطب الله سبحانه وتعالى الملك الحق الذي لا إله إلا هو، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب. فالمؤمن عندما يصلي وعندما يسبح وعندما يحمد الله تبارك وتعالى كلامه الطيب يصعد الله جل وعلا. ومن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، الحديث: من ذكر من في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكر من في ملأ ذكرته في ملكه في ملأ خير منه. الصلاة مخصومة بين العبد وبين الله. الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفا لعبدي نفسه. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدا لعبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تبارك وتعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا كل من يصلي، شفت هذه الملايين المملينة التي تصلي وتقرأ فاتحة الكتاب، الله يرد هذا الهديه على كل واحد فيهم صلى. فأنت تصلي والله معك. عندما تقول: الحمد لله رب العالمين، الله يقول بعد تحميدك له: حمدا لعبدي. أمر عظيم هذا في الصلاة، وكذلك في كل تسبيح وتحميد وذكر. فأي ذكر لله تبارك وتعالى الله معك. أنا ما عبدي إذا ذكرني وتحرك بي شفتي. أنا الله جل وعلا ما عبدي إذا ذكرني وتحرك بي شفتي. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب. والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يرفعه الله تبارك وتعالى. فالله ترفع عليه أعمال عباده الصالحين سبحانه وتعالى. فالذي ترفع إليه يعني الذي يرفع عمله الصالح إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء بأن الله تبارك وتعالى تعرض عليه أعمال العباد يعني كل يوم اثنين، فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه وذلك يوم تعرض الأعمال فيه على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صاحب عمل الأسبوع. والله أعلم بعمل عباده سبحانه وتعالى، لكن هذا بتدبير ملكه سبحانه وتعالى. يصعد الملائكة بأعمال عباد الله تبارك وتعالى الصالح. أما الكفار فإنهم مقطوعون عن الله تبارك وتعالى، لا ترفع لهم يعني عبادة، ولا يرفع لهم عمل إلى الله تبارك وتعالى، ولا ترفع أرواحهم وترد كل شيء عليهم، فهم منكوثون يعني مقموعون ملعونون يعني في هذه الأرض وإلى يوم القيامة. فالمؤمن المتصل بالله تبارك وتعالى الذي ترفع أعماله إلى الله، أولا كل ما تحرك يعني لسانه بذكر الله تبارك وتعالى فإنه يكون مع الله تبارك وتعالى. فأين هذا من هذا؟ والعمل الصالح يرفع. ثم قال جل وعلا: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والذين يمكرون السيئات يشمل كل عمل الكافر في الإثم والإجرام، لأن عمل الكافر هو يعني يمكر السيئات بالصد عن سبيل الله، بالكفر بالله تبارك وتعالى، بالمكر بعباد الله المؤمنين، بترك الطاعات، فهو دائما في هذا. والذين يمكرون السيئات، هذا المكر السيء، فهؤلاء عملهم هو هذا، ومكر أولئك هو يبور. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد في الآخرة، ومكر أولئك هو يبور. كل هذا بعد مهما عملوا وخططوا وسعوا واجتهدوا، كل بائر، والبائر الذي لا نفع فيه خراب، فعملهم كل خراب. عملهم للدنيا نهايته إلى خراب، وعملهم لهدم الدين نهايته إلى خراب. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسيذوقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وكذلك أعمالهم في هذه الدنيا كمن يركض وراء السراب. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده فوفاه حسابه هو الله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإذا وين أين عمل المؤمن الذي هو عمله مع الله تبارك وتعالى وترفع أعماله الصالحة إلى الله صباح مساء، وعمل الكافر الذي يسعى بالإجرام وبالمكر السيء في هذه الدنيا، ثم كل يبور كل عمله في النهاية ويكون له العذاب الشديد يوم القيامة. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك دليلا من دلائل قدرته جل وعلا، فقال: والله خلقكم من تراب، وهو آدم، خلق أبونا آدم خلقكم خطاب الجميع، لكن هذا أصل الجميع آدم عليه السلام. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، هذا بقية الخلق. ثم جعلكم أزواج، جعلكم أزواجا ذكر وأنثى، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. ما في أنثى تحمل حمل أو تضع حملها إلا بعلم الله تبارك وتعالى. انظر علم الله تبارك وتعالى محيط بكل خلقه، وهذا بعلمه، وهو كذلك هو الذي يصور كل أحد في الأرحام، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو الذي خلق، ويعلم ما تغير الأرحام وما تزداد. فكل ما تحمل هذه الأنثى من يعني سليم صحيح أو خداج ناقص أو سيزيد حملها أو ينقص حملها، كل هذا بعلم الله تبارك وتعالى. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ما يعمر يعني يطول عمر أي أحد، فالمعمر هو الذي يطول عمره، ولا ينقص إلا في كتاب، أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير خلق هذا. فزيادة الأجر وتعمير أي إنسان كتب الله تبارك وتعالى لهذا 100 أو فوق 100، كل هذا مكتوب محسوب عند الله تبارك وتعالى. ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، نقص العمر كذلك مقدر عند الله تبارك وتعالى، وقد يكون النقص لأسباب والزيادة لأسباب، والله مقدر هذه الأسباب سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: من يعني أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه، فأخبر النبي أن صلة الرحم تزيد في العمر، لكن هذا بتخبير الله تبارك وتعالى. فمن وصل رحمه زاده الله في الرزق وهو مقدر هذا، وزاده الله تبارك وتعالى كذلك، نسأل الله تبارك وتعالى في عمره. فكل هذا يعني ما من أطال الله تبارك وتعالى عمره في الحياة وعمره هذا العمر الطويل، أو من أنقص عمره ومات مثلا في من يموت قبل البلوغ، وفي من يموت يعني بعد الوضع ولم يعيش السنوات، كل هذا بأمره سبحانه وتعالى. كل هذا إنما هو في الكتاب، يعني كتاب المقادير، كتب الله تبارك وتعالى هذا قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير، يعني هذا العمل الكبير العظيم الذي لا تحتويه يعني لا مجلدات ولا يعني كيف كل هذه الخلق العظيم. الآن الأرض الآن فيها 6 مليارات 7 مليارات إنسان، 1000 1000 مليون، هذه كلها موجودة، لكن كل أحد من هذه قد حسب عمره وحسب أجله وعرف الله تبارك وتعالى، ويوم حملت به أمه متى تضعه، وكل هذا قد دون وسجل قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى الخلق. فهذا العمل العظيم الذي يعني يستغرق كل هذا الخلق، الله تبارك وتعالى قد علمه وقد كتبه سبحانه وتعالى، وأخبر إن ذلك على الله يسير، يعني ليس بأمر عظيم على الله تبارك وتعالى، فإن الله على كل شيء قدير وقد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى.